حديث يا اما حضرته جاي الكلام ده منين؟ من ابي هريره اللي هو صاحب خلاص مش مشكله. يبقى الصاحب ده عندي مين؟ ولذلك الشافعي بدا ناقص كمثال يقول انا تتبع احاديث سعيد المسيب اهو كلها كلها بسم الله ما شاء الله يروي المعلومه عن مين؟ عن الصحابة سواء فوراً أو غيره. فاطمأننت إلى إرسال، فاطمأننت إلى إيه؟ إن أنا التابعي. لو إحنا قلنا من أسماء الحديث ده منين؟ قال والله أنت سمعته من ابن أبي ابن شمس. يقول له لا سمع ما ينفعش، لازم أدرس فلان وفلان وفلان. أيوة ليه؟ كيف سعيد بن المسيب ما ذكرش أخبرني أبي هريرة بأن رسول الله نهى عن كذا وكذا؟ لأنه سمعه من أكثر من صحابة. عرفوا مين ولا مين؟ في وقت التدوين وإحنا بندور السنة يقولوا أنت سعيد سمعت أبي هريرة وأنا سمعته من أبي هريرة وأنا سمعته من فلان وفلان وفلان، فهو كمان نهى رسول الله عليه وسلم. خلاص كده نيجي بقى إلى الشرط. هو بقى الأولين هو الاتقاء، تبين عندي أربع أنواع من الحديث. أجل الشرط الثاني العدالة. العدالة اللي هي إيه؟ لما تريد قلنا هي العدالة هي إيه؟ الناحية الدينية. الناحية الدينية هيتخذ منها مجموعة أنواع من الحديث الضعيف. اللي هي بقى الكذب، الاسم الكذب، الفسق، البدعة، جهالة الحال، خوارج المروءة. دي العيوب اللي هتجيلنا من كده. ان العدالة بيضة خالص، العدالة زلفانة. فلو واحد طلع كذاب يبقى عدالته مستهلكة. مش احنا اتكلمنا على العدالة؟ قلنا هي الاسلام والبلوغ والعقل عدم الكفر كبير العدم. قلنا الكلام ده لو العداله انقرضت او العداله انقرضت او العداله فقدناها، فلقينا تستند واحد كذاب او متهم بالكذب. قال لا اسفلوا وكفر عليه ولا تسال عنه ولا تدعي له. فهؤلاء هذان ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش اظهره ولا ارممه ولا ادور على واحد يقف عندهم. الكلام كده واضح بقى كويس. طب الفاسق، واحد مرة شرب خمرة، واحد مرة لابس واحدة، خلاص ده خلطة في نتاج الرسالة. يبقى ده يقبل الايه؟ ايوه يقبل. طيب المبتدع، واحد قدري، واحد معتدلي، واحد شيعي، واحد كذا وكذا، برضه يقبل الايه؟ يقبل المرمى، يقبل الاعتبار. كذلك هذا الحال، كذلك خوارج. يبقى ده ضعيف. انت ننصح بقى وانت ده احنا جينا لقينا طريق ثاني لنفس الحديث الرواد ولو بالمعنى يخبره اهل الرسالة. الاخ ده خلنا فتاة حط التهينة الامن من شرط ايه؟ العدالة. جعلت شرط ايه؟ اللي هو الناحية العلمية. عادي يخطئ الخطأ في الناحية العلمية مش كده ولا لا؟ يغفل في الناحية العلمية، كاره الحفظ في الناحية العلمية، شديد الخطأ، خلاص شديد الغفلة، كثير الغفلة. دول لو وجدنا سند الحديث واحد بيغلط، مش حد يقدر يغلط من غلط، خلاص؟ لو هو لوحده حديثه حسن، حديثه ايه؟ حسن، ممكن يكون صحيح. إذا احنا عملنا له حوارات كده وقلنا هو إذا غلط هات ونزل منه يبقى حديثه صحيح، مش مشكلة، يضمن الصحيح. وكذلك يحصل. كذب الحيض حديثه حسن. بس لو اتضمن لو الجمر لو جاد له قريب ها او على غيره او على غيره او طيب هنا كان في بلد الشيء كثير غلط وكثير غلط احنا قلنا من زمان من فرق بين الغلط والغلط الغلط الغلط لو انت بتاخد العلم بتقعد وقتك في المحاضره دي ما هو معظم وقتك في المحاضره دي ده شديد الايه انما الغلط اللي بقى يظهر انت بعد ما تتحرك كل ما تتكلم حاجه تغلط كل ما تتكلم حاجه تغلط فبذلك لو كان الانسان انا ضربت بذلك الدلال وعنده اسئله غير السؤال اللي هو ده يقدر مش مشكله عنده حليب يا اما طعيم يا اما ايه هتفرق وكذلك اي تشويش انما لو هو بقى اجاز غلط في اربعه خمسه يبقى كثير ايه كثير الغلط الله انا ده ممكن يكبر يكبر يعني يكبر ويكبر يرمم غيره وغيره يرممه يبقى يرتقي في الاضاء الى ايه؟ الى الحسد الى الحسد الى الحسد لغيره او يرتقي الى ايه؟ الى كنف البخاري انما بقى شديد الخطر او بيسموها في اللغه عندنا فاحش الخطر فاحش الغفلة ده يعني خطأ وغفلته وسوء حسه أكثر من الحق يعني احنا غلط في تسعة أصبح ايه؟ فاحش هذا لا يكبر ولا يغفر لا يترمم ولا يرمم زي الكذاب المتهم بالكذب المخالفة الوشذوذ المخالفة ممكن يكبر ويغفر الحديث اللي فيه علة أيضا يذكر ويذكر ومن قدام استطاع الناس من ضياعه وتقوى كده إذا الآن عرفنا الحديث المعلق والمعظم والمرسل والمنقطع ودول يعني يكبروا ولا ما يكبروش؟ يكبروا. طيب إذا خدنا شرط العدالة في يكبر وفي لا يكبر فخدنا الضعف في يكبر ولا يكبر وهكذا ودي ده احنا بندرسهم علشان الناس يدرس الحديث هو بقى بياخد فيه مشكله عندنا احيانا تلاقي الراوي هنا واحد يقول لك لا ما غلطش واحد ما غلطش او واحد يقول لك ايه ده فاكر وجاب لك راجل فاحش الله وجدنا ايه وباء طب هنعمل ايه بقى يعني الكلام ده لو كل الناس اتفقت على انه مابع مش مشكله عادي لو كل الناس اتفقت على انه مبتدع مش مشكله هيترمم ويقدر وكذلك الحديث انما المشكله لو احنا وجدنا الراي والراي الاخر في واحد خد فوق الارض اتفادى الكلام بالامر انا عمري ما شفت واحد زيي ايش اسوي؟ في قاعده يقول لك اللي قال فاتح ده هو اللي قال فاتح اللي هو جراءه معاه زيادة علم معاه ايه؟ زيادة علم يعني ايه زيادة علم؟ افترض باسلوب يعني افترض جم اثنين وقالوا ايه؟ اسمك ايه؟ ها؟ صار جم اثنين معاك محاولة بالمثال جم اثنين كده بسم الله ما شاء الله كويسين قالوا فاطح عليه 1000 جنيه لحمة فقالوا ان عليه حق عليه فلوس طيب جوه اثنين ثلاثة ده هو خد ال 1000 جنيه لحمة اهو في ناس دلوه وناس ايه؟ بره ناس حاسين كبعوش طب احنا ناخد الكلام مين؟ اهو ده بقى شوف ناخد الكلام مين؟ الناس اللي قالوا عليه 1000 جنيه ولا الناس قالوا هو سد ال 1000 لا خد بكلام الناس اللي هم قالوا على سد ال 1000 جنيه فرضيا قال ان دول الاثنين دول معترفين ان صح كان عليه فلوس يبقى هو متفقين مع مين؟ متفقين مع مين؟ مع الاولانيين انما الثانيين دول معترفين ازاي؟ خلاص احسن منهم احنا عرفنا ان هو سد فلوس وما عرفوش يبقى يؤخذ بكلام مين؟ فالبعض يقول لك اشهد بكلام اللي معاك زياده مين اللي معاك زياده اللي جاب بقول اصل انت يا باشا حبيته في الضعف كله بالفضل والرسوم وبالذكر والحكم زي الفل الإجابة عن عقل نيابة العلم. أنا ما أنكرت في الصبر ولا أنكرت في الصبر، إنما أنا اكتشفت إن هو كان مثلا مثلا العقل في عكس واحدة كان ثلاثة شيء معينين أنا بعت فيهم، هو يقول لك كده سمعت نيابة إيه؟ في الوقت ده نعمل إيه؟ يقول لك يا ترى كان حديثه صحيح زي أحيانا على كلام مين؟ اللي هو طبعه سبب خلاف مش حد زيه، ولا تحسبه ضعيف باعتبار ان في مصيبه ده راجل فاسد. قال لك لا، لا تقول يا خليفه مخلص لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، امسك العصا بالوسط وده حديثه حسن. خلي حديثه ايه؟ يبقى انت لا اهملت اللي قالوا ان هو عدل ولا اهملت اللي قالوا ان هو ايه؟

بلدان التوحيد الناس لله من بدو وعرضه بعض لبعض وهي تشعر خدمه. اذا هذا الغناء النسبي يتعدد اما ان يكون بكثره المبتليات عنه كما قلت بدل الشائع عشرات الشهر وعنه بدل المليون عشرات الملايين الى اخره، واما ان يكون ايضا عنده شيء ما ليس كثيرا ولو حتى او بقليل يسمى ايضا ايه غني. يبقى الغني له لا تنظر الان الى الله خلاص والنسبة درجات، اما ان يكون النسبة لا عنده كثير من الغيات من المقتنيات واما ان يكون المقتنيات طيب وقد ليس الغنى عن كثرة الاعراض كثرة احنا لو عرفنا عيش حساب زي ما قلنا قلنا زمان بضع وبضع وبضع عاد بقى عاد الكلمة دي لها أربع حروف يقول لك عاد عرض بفتح العين والراء زي الحديث اللي معانا ولما جه القرآن قال إيه تريدون إيه؟ عرض الدنيا ولما جه الرسول قال وإن يأتيهم عرض لدنيا يبقى قد يكون إيه؟ لفتح العين وراء اسمه العظمة وساعات يبقى عندي عرض اقول لك افتح عرض عرض من الكسر ايه العين وسكون ايه الراء. هذا برضه معنى ثاني في عندي حاجه اسمها العظمة اللي هو خلاف الطول خلاف الطول بسكون بفتح العين وسكون الايه يبقى العظمة بخلاف الطول يبقى هنقول لك واحد ثلاثة هما ايه العرض وعرض وعرض وخلال الطول. عندي بقى العرض العرض ساعات المرأة الفلاحة كده تقول لك خدت العرض يا ابني الشقة اللي هي تصل كده عشان تربط الرصة بيها جاي الشكل نقول لك اذا عندي اربع كلمات فيهم العين والرأس والرأس الحديث اللي معاك ليس ليس فينا عن كثرة الايه؟ العرض. ما هو العرض؟ هو الفتح العين والرأس. العرض هي الامور التي تدور احنا عندنا في جوهر وعرض في ذاك مثلا نضغط التليفون مصنوع من الحديد مثلا او الالومنيوم الالومنيوم ده فيها اسمها جوهر انما الشغل اللي بره رجله ده او الفضه ده يسمى ايه؟ عرض. يبقى العرض هو الشيء الذي يدور ما يعرض للإنسان من لون أو مرض أو ما يعرف ويطلق أيضا العرض على متاع الدنيا وما يوجد فيه متاع الدنيا الزائد كل يسمى إيه؟ العرض الزائد الأموال عرض زائد المدين عرض زائد العرض عرض زائد يبقى كل ما يطلق على متاع الحياة الدنيا يسمى إيه؟ يبقى هي العرض فتح العين والراء لا معنيان اما ان يكون المراد بها ما يعرض للانسان من امورها لاهل العرض على عرض له الله عرض له الله عرض له الله هذا يجوز ولو لا يكون من حطام الدنيا ومتاعها التي يجوز يسمى ايه عرض. طيب احنا قلنا العرض خلاف الايه خلاف الطول دول طول الشيء وعرض الشيء وكلمة العرض في اللغة العربية لها معنى ثاني جميل جدا يقول لك العرض كمان الجيش العصر الجيش الكبير لما يشوف الجيش الكبير في البلاد ما شاء الله فيه آلاف وآلاف من الناس يقول لك ايه هذا عرض عظيم مش تسمعوا لك العرض الجيش بيعمل العرض لا يقال الا انت بقى الا اذا كان ايه يبقى العرض يبقى العرض خلاف الطول. طيب العرض لا يقول لك عرض الجبل يعني ناحية الجبل العرض هو ناحية الشيء العرض هو ايه؟ ناحية الشيء ويقول العرض هو ايه بقى؟ العرض الحاجة اللي بتحرق الإنسان يعني تحت الإبرة يسمى ايه؟ فالذريعة ما بين تحت عن العرض والعرض والعرض والعرض. طيب هنا نقول ليس هنا عن كثرة الايه؟ العرض. يعني كثرة متاع الدنيا وحطامها، ولكن الغنى الحقيقة حديث في المنتهى كمان ويعتبر من جوانع الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا في الحديث ان رسول في عامل نظرة خاطئة من النظر حول مفهوم الغنى. رسول في عامل نظرة خاطئة في نظر حول موضوع الغنى. الناس جميعا في كل زمان ووقت يرون ان الغنى عبارة عن كثرة الاموال وكثرة الاراء وكثرة الاولاد وما الى اخره. يفهمون هكذا. ولذلك رسول احيانا لا يضعف المفاهيم. يعني من المفتي؟ قالوا يا رسول الله ماذا تعالى له ولا فهو التعليم اللي بيقدم ده اللي ما معاش ايه؟ فلوس. قال لهم لا. قالوا من امتي من ياتي يوم القيامه بالخواصر والزكاه وهذا فيكون قد كتب هذا وكتب هذا وكتب هذا فيؤمر من حملات العقل اللي هي ايه؟ فالعقل مفهوم ايه؟ الاسلام. ليس الاسلام اسلام مادي. انما لا الاسلام الاخلاقي والاسلام المعنوي هو له صيغه كبيره. كيف الحال كان يرغبون هم الناس يرغبون طبعا ان الغنى هو عباره عن كثره الاموال وكثره البنين والاولاد. فرسول الله قدم لابي بكر رضي الله عنه اخبر ان الغنى كثره المال. قال نعم يا رسول الله. قال اترى ان الفقر قله المال او الاموال؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا، الغنى من القلب والفقر القلب. فالرسول عليه الصلاه والسلام كما قلنا هذا الحديث يصحح المفاهيم الخاطئه عند ونحن حين نستقرئ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنرى ان الاسلام يحث المسلم على ان يقنع بما عنده ولا يتطلع الى مفاهيم العقل. اهل الشقاء كل الشقاء انك تتطلع الى ما هو اوضح فتشقى ولن ينالك الا ما قد اوضح. شقاؤنا اليوم اننا نتطلع الى الاخرين في كل شيء، في اموالهم وفي ناصرهم وفي اولادهم ونقول نحن نظيف زي فلان علم بسم الله ما شاء الله كذا وعلم كذا وكذا. فهذا الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمته الشريعه لان هذا تطلع في غير مقدرتك وغير مقدرتك. ولذلك لما ياتي ربنا يقول ايه؟ قل متاع الدنيا قليل رب انها كثيره الى تدان. ولذلك هؤلاء كثيره كل كلمة متعة متعة تعني الزوال تعني يبقى انت تتمتع بالمال والمال مصيره ايه؟ والمتعة نفسها مصيره الى ايه؟ زوال. يعني كل متاع الدنيا قليل، كل متاع في مفرجة قليلا. انما متاع الحياة الدنيا يعني اذا كيف تعني معناها التمتع بالشيء الى اثر محدد حتى نكاح المتعه؟ طب انا نكاح متعه لانه تمتع بالمرء الى اهل محدد. فلما تقرا كلمه متاع ومتعه تعرف ان كده ايه؟ لا بد ان تزول، اما ان تزول عنك واما ان تزول عن نفسك. لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ارزق ال محمد قوتا قوتا يعتبر في تلك الزمان. ثم يقول النبي عليه الصلاه والسلام قد اسلم من اسلم ورفق كان وقنعه الله بما اتى. ليس الغنى فقال ليس الغنى عن ايه؟ كثره العرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد اسلم من اسلم ورفق كفافا وقنعه الله بما اتى. لا يتخيل احد منكم ان كثره الملايين الساعات 90% ممن رايناه يجمعون المال اشقياء نفس و ونجده أفضل المثل لأن المال يضر المثل هو يريد أن لا يريد أن ينفق من هذا المبلغ حتى لا ينقص بل يريد أن ينقص في الزيادة من حيث جاء الأمر كان في الحلال أو الحرام في حديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس فقط هذا يعني حديث سنة قريبة عن موسى بن عمرو ما طلعت شمس فقط إلا بجنبتيها ملكان يناديان إنهما ليسمعان من على وجه الأرض إلا تعالى الملكان يقولان يا أيها الناس هلوا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وأنهى الكثرة في مسند الإمام أحمد في سنة حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس فقط إلا بجملتيها ملكان مناديان يسمعان من على وجه الأرض وثقلان يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كفر وأنا خير مما كفر وأنا وأظن إحنا قلنا المحاضرة الفاتحة ليس العيب في جمع المال تذكرون هذا إنما العيب في أن تكون عبدا للمال مش كنا الكلام ده لما قلنا تعب هنا ليس القضية كاملة إنما القضية من هذا الجمع كما قال ربنا أهلاكم التكافل يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى مما كفر وأضعف ولا آبت آبت يعني غلط غربت ولا آبت شمس أرض إلا بجنبتيها ملكات مناديان اللهم أعطه رزقا خلفا وأعطه رزقا تلفا وأن تلفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أصبح معانا في ماله آمنا في سره يقول يومه فكأننا حيدا له دنيا بحلال حقيقة هذا الحديث يعتبر بلشا وشاء هذه الثلاثية العافية في البلد والأمن في المنطقة التي تعيشها وعند تكون أمك كأنك مع الدنيا كلها مراحل ولا يعرف قيمة العافية إلا من حرمها كما تقولون في المثل الصحة مش عارف ثاب على رؤوس الأضحاء ولا يعرف الأمن إلا من كان الخوف أنتم ترون اليمن والعراق وليبيا وكذا فنسأل الله أن يكون آمنا في جربه في بيته في شارعه في بلده عنده رؤوس يوم لا أعتقد أن أحدا من لا أظن أن أحدا منا لا يجد رؤوس يوم إما أكثر ما كان فيها مملوءة بأكل ممكن يحيل لمدة أسبوع وعندنا من المال ما يحيل لكن طبيعة الشكوى هكذا ركبت في بني آدم ولذلك الذين قالوا إنه من أصبح إلى معافى في بلد آمنا في سرب عنده كل يوم فكأنما حتى الباب كانوا فينا كل ذلك مرة واحدة ولما نشوف الحد الثاني لينظر أحدكم إلى تحته حتى ينتهي نعمة الله عليه ما تنبص لفوق عشان تعتقد وإلا تعتقد نعمة ربنا عليك الحديث الأول الحديث أيوه أقوله ولا أقوله على أوله يعني نفهم القوانين المهم الفقرة التي تدور عليها انظروا إلى من هو أهلكم حتى لا تنتظروا نعمة الله عليه. إنما انظروا إلى من تنزل عليك في الدين في الخلق ولا تنظروا إلى من تنزل عليك من الولد والوظيفة حتى لا تزدري أو تحتاج نعمة الله عليه. وعندنا الحديث ما بلأ نبي وعاء شعب البر لحد الآن

لما تذكر المجهول او المشترك في راوي الحديث شرطين اساسيين، العداله وايه؟ عرفنا معناها الاسلام ملوء عقل عدم ارتكاب كبيره، عدم اصرار على خطيره ترك حوار الدنيا، وشرحناها. طيب ايه الصعود اللي قبل الكهف؟ الان على الصعود ايه؟ الكذب، الالتهاب بالكذب، الفسق، البدعه، جهاله الحال، فرق المرور. دي اسمها الصعود المتعلقه بايه؟ طيب الصعود المتعلقه بالله. الكذب وذاك الرجل الذي كذب انه كذب على رسول الله. اي واحد كذب على رسول الله يسمى ايه؟ كذب. انما الذي يكذب على الناس يقول لك انا عندي كذا وكذا يبقى احد يقال عنه متهم بايه؟ بالكذب. حديث الكذاب على الرسول يسمى موضوع، يسمى ايه؟ موضوع، يسمى مختلف، يسمى مقطوع. وحديث الكذاب على الناس اللي هو متهم بالكذب يسمى مذكور، يسمى ايه؟ مذكور. طيب نعم مع كلام ريس الدين يعني احنا المفروض ان راوي الحديث يكون ايه؟ عادي يعني وزن بالغ عاقل لا يرتكب كبيره لا يصد على الغيره في حور النور. طيب نمره اثنين ان لابد اعرف ايه وزنه وعلمه والكتاب ده زمان. طيب ليه؟ علشان اعرف وضعه الديني ووضعه العلمي، اعرف واعرف ايه؟ بطل. طيب افترض الان اضرب مثال الشيخ طارق يقول رضا، جيت سالت رضا على الشيخ طارق. طارق ايه؟ اسمه طارق ايه؟ طارق الشيخ طارق عبد الفتاح. جيت سالت رضا تعرف ايه عن الشيخ طارق عبد الفتاح؟ فقال لي والله هو بسم الله ما شاء الله بيحضر معانا محاضرات المنهج الثقافي واكيد اي استاذ ولما بيخش الامتحان بيطلع متطور لدرجه وطلع علينا الاول. خلاص؟ يبقى اداني دي اداني توصيل الناحيه دي العلميه. أقول لك الوضع دي إن شاء الله ما أعرفش عنها، أنا لا ذاكر جرب ولا أعرف عندي جامع جرب قبله ما أعرفش عنها. أنا اللي معايا على أرض المسألة أصبح الآن طارق عبد الفتاح ده الناحية العلمية إيه؟ زي الفل، زي الفل، يبقى ده الضبط خلاص. إنما هتقابل لي مشكلة التدين بتاعه. فمعلش أقول لك لا ولا واحد قال لي كويس ولا واحد قال لي راجل صالح ولا كذا وكذا اصبح مجهول الحال. اصبح مجهول ايه؟ الحال. يبقى ده في صعب في ايه؟ العداله. ممكن لو لقيت واحد زي رضا قال فعلا الكلام اللي قاله صالح كويس وبدا يرضيه وبدا يكفره خلاص ارتقى بقى من الضعف من جهاز الحال الى اصبح معروف اللي فيه وقت العكس بقى. لو انا قلت لك انت تعرف ايه عن طريق يا عم باع؟ قال له الحمد لله احنا الاثنين مع بعض بنصلي مع بعض الاوقات كلها وبنروح نعمل عمره وبسم الله ما شاء الله اخلاقه جامده هو قاعد فيه فلاش خطيه من الناحيه الدينيه زي الفل زي الفل. يبقى على حين الدنيا بقت معروفه يعني مش كده ولا لا؟ اقول له ما نعرفش الناحيه الدينيه بتاعت الشمالية. قال ما اعرفش. ما هل هو خد شهاده ولا ما خدش شهاده؟ قال هو كان بيطلع علم من حديث ولا ما اعرفش عنها. أصبح في وقتنا مجهود العلم. مجهود إيه؟ العلم مجال الحال خاصة من ناحية مين؟ وجهاز العلم خاصة من ناحية مين؟ من ناحية العلمية. كويس؟ يبقى أنا أقول جهاز الحال يبقى صفة من تخبر بيته ألا يكون مجهود الحال ولا يكون مجهود العلم بل يكون عدلا لا صفة من مصدر فعل. نعم. عندي بقى خلاص مبحث التحمل ده من اجمل ابحاث علوم النفس. التحمل والنفس. التحمل معناه ايه؟ التحمل معناه ايه؟ انت تستقبل المادة الحديثية. معنى التحمل ايه؟ استقبال علم النفس. تعلم علم النفس. تبع علم النفس ده من سبيل العلم بتاع ايه؟ تحمل. ما معنى تعبد الحدود يعني تعبد سمعه استقر طيب الاداء معناه ابتداء معناه ابتداء طيب اذا الكلام ده يتعلق بالطالب والاستاذ وقت ما كان بيتعلم الحدود يتعمد مش كده ولا لا ولما يجي اديه يبقى ايه؟ يبقى استاذ وعالم اذا المبحث ده يبقى اعطاني فاتلقى علم الحديث وكيف ابلغ علم الحديث ادي مبحث صفه في ايه؟ التحول اذا تحول هذا معناه ايه؟ انك بتحصل علم الحديث. ايه الطرق اللي انت بتعلم من خلالها علم الحديث؟ ايه الوسائل اللي من خلالها علم الحديث؟ وحضرتك هذا اللي بتاعك تحدد ايه الاسلوب الامثل ان انت تفهم علم الحديث؟ خلاص؟ قال طرق التحول ثمانيه طرق التحول ثمانيه يعني